بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة، تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض تصحبكم في هذه المادة. صيانة العلاقات الأخوية مع فضيلة الشيخ محمد صالح المنجد. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على محمد بن عبد الله رسوله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، الحمد لله الذي جعل في دين الإسلام أخوة إيمانية تربط بين المؤمنين، وألف بين المؤمنين الأوائل بنعمته فأصبحوا إخوانا. والحمد لله الذي شرع لنا من الأخوة ما نستعين به على طاعته ونواجه به عدونا. والحمد لله الذي جعل علاقة الأخوة الإيمانية فوق العلاقات الأخرى، إنه رباط الأخوة المقدس في هذا الدين. إنما المؤمنون إخوة، وأخوة المؤمنين أرفع أخوة وأسمى علاقة يمكن أن توجد بين البشر الذين لا بد لهم من علاقات وهم اجتماعيون بطبعهم. فلأن رابطة العقيدة أقوى من رابطة النسب، إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، ولكنه هو الذي يقول عن نفسه رب اغفر لي، يقول بنفسه رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا. فهؤلاء إخوانه المقربون يدعو لهم، الذين يدخلون بيوته، وكذلك يدعو لإخوانه ولو تباعد معه في الزمن. وللمؤمنين وللمؤمنات رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات. وهذا المفهوم الإسلامي الأصيل الذي يجب علينا في هذا الزمان أن نفقهه جيدا، لأنه عندما هبت رياح الفتن على هذه العلاقات بين الناس وعدت عواد الشهوات والشبهات عليهم، لا كان لابد من إحياء هذه الفريضة الإسلامية والشعيرة الدينية لمواجهة هذه الرياح والفتن. وهذه الفريضة هي الأخوة في الله. ونحن لو نظرنا أيها الإخوة إلى ما في الشريعة من فضائل هذا الأمر علمنا أهميته، وخصوصا في زمن الغربة، غربة الدين. فإذا كان رجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه في ظل الله، ظل العرش يوم القيامة، وإذا كان المتحابون في جلال الله لهم منابر من نور يغبطهم النبيون والشهداء، وإذا كانت محبة الله قد وجبت للمتحابين فيه والمتواصلين فيه والمتجاورين فيه والمتبادلين فيه، وإذا كان الله قد أرسل ملكا خصيصا إلى رجل زار أخا له في الله ليبلغه أن الله يحبه، وإذا كان الرجلان لو تحابا في الله فإن أحبهما إلى الله أفضلهما، وأفضلهما هو أشدهما حبا لصاحبه. إذا كان ذلك كذلك فإننا نعلم مقدار هذا وعظم منزلته عند الله. إذا التقى المتحابان في الله فأخذ أحدهما بيد صاحبه وضحك إليه تحاكت خطاياهما كما تحاث ورق الشجر. قاله مجاهد قال عبده فقلت له إن هذا ليصير المصافحة والتبسم، فقال لا تقل ذلك، فإن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم. قال عبده فعرفت أنه أفقه مني. فأنت تقول إن المصافحة والتبسم، لكن في الحقيقة علاقة نشأت من الله عز وجل الذي ألقى في قلوبهم الإيمان وألف بينهم. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم، ولو دفعت الأموال لتجميع الأشخاص لأصبحوا مجموعة من المرتزقة الذين يجتمعون إذا جاء المال وينفضون إذا انقطع. ونحن لو تأملنا معيشة النبي عليه الصلاة والسلام في مكة وكيف واجه الأعداء 13 سنة يصبر ومن معه على البلاء وعلى هذا الأذى العظيم الذي آذوه به، فإننا نعلم أنه لو كان هناك مجموعة أخرى ليس الدين يربط بينها تعرضت لهذا المقدار من الأذى لا يمكن أن تصمد. فكيف صمدت المجموعة التي كانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهم يواجهون أصناف البلاء وأنواع الأذى والاضطهاد؟ أيها الإخوة، إن ذلك كان برباط يجمعهم وهو الأخوة الدينية. إن هذا الصمود الذي كان بمكة واستمر حتى انتقل المسلمون إلى المدينة وخرجوا في الجيش يقاتلون فيقتلون ويقتلون ويبذلون المهج والأرواح، وكانوا يأتمرون بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لا شك بأن هذا العمل الذي عملوه كان لأسباب الإيمان والأخوة. ونحن في هذا الزمان نحتاج إلى هذه الرابطة حاجة ماسة، أولا لأن الجاهلية اليوم عنيفة وقوية وأثرها علينا شديد، وما يزرعون من أنواع الفتن في الأرض كثير، والصمود غير ممكن بالشكل الانفرادي إلا من رحم الله. ولذلك كان لابد للإنسان في المواجهة وهو قليل بنفسه أن يستكثر بإخوانه، لأن إخوان الصدق زينة في الرخاء وعصمة في البلاء، وهذه العصمة مهمة لنا جدا في هذا الزمن. ولذلك كان من طيب العيش لقاء الإخوان، وقد أحس السلف بذلك فقالوا إخواننا أحب إلينا من أهلينا، لأن إخواننا يذكروننا بالآخرة وأهلنا يذكروننا بالدنيا. وما هو طعم الحياة بدون الإخوة الإيمانية؟ والغريب من ليس له في الله حبيب. وكنت إذا الصديق نبى بأمري وأشرقني على حنق البريق غفرت ذنوبه وكظمت. وكنت إذا الصديق نبى بأمري وأشرقني على حنق البريق غفرت ذنوبه وكظمت غيظي مخافة أن أعيش بلا صديق. ولا شك أن الهموم التي نواجهها لا يمكن الصبر عليها بدون أخوة، لأن هذه الضغوط النفسية والانهيارات العصبية وأنواع البلاء الذي يحل بالأجساد والأمراض التي غشيت الناس بسبب عدم وجود أشخاص صادقين يبوحون لهم بمشكلاتهم فيساعدونهم على الصمود. والإنسان بدون إخوة في الأزمات ينهار، فالأخوة مهمة جدا في مواجهة الأزمات العصيبة التي نعيشها في هذا الزمان، هموم رجال في أمور كثيرة، وهمي من الدنيا صديق مساعد، نكون كروح بين جسمين قسمت، فجسماهما جسمان والروح واحد. فإذا لا بد لنا من إخوة صدق نعيش معهم، وكذلك فإنه لا يمكن القيام بالمهمات العظيمة المطلوبة منا شرعا بدون أخوة دينية. فهذه مجالس العلم تعقد بالأخوة، وهذه حلق التعليم والتربية بالأخوة، وهذه الواجبات الدعوية تقام بالأخوة، وهكذا الأجواء الإيمانية التي يتربى فيها هؤلاء المدعوين تقام بالأخوة، وهكذا مقاومة الأعداء والجهاد في سبيل الله وتجيش الجيوش وصد المجرمين والمعتدين بالأخوة. ولا يمكن منع اختراق العدو للمسلمين إلا بتحقيق الأخوة وهكذا. ولذلك فإن الأخوة تحلو بها الحياة، هذا من الجهة الفردية ومواجهة الأزمات، حتى لو كانت أزمة اجتماعية، أزمة في زواج، أزمة في دراسة، أزمة في مال، أزمة في تجارة، أزمة في وظيفة وهكذا، بالأخوة. ثم بعد ذلك القيام بالمهمات الشرعية لا يمكن أن يتم بدون الأخوة. ولذلك نجد أن الله شرع في كتابه ما يستطيع به العباد القيام بالدين، والتركيز على قضية إنما المؤمنون إخوة فأصبحتم بنعمتي إخوانا ألف بينهم، هذه العمل الأشياء وما جاء في الأحاديث الكثيرة، هذا يدل أيها الإخوة على أهمية هذا الأمر، وأن الله يعلم أن عباده لن يقوموا بالدين إلا به. كانوا في الجاهلية عندهم أحلاف، حتى أهل الجاهلية أدركوا أنه لابد من عمليات اتحاد، ولذلك عملوا الأحلاف. لما جاء الإسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، لا حلف في الإسلام. والعلماء لهم كلام في هذا الحديث، وجاء في صحيح مسلم أيضا في تكملة الحديث وأيما حلف كان في الجاهلية لم يزده الإسلام إلا شدة. فما معنى هذا الحديث؟ كل قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في المراد بالحديث أن الله تعالى قد ألف بين المسلمين بالإسلام وجعلهم به إخوة متناصرين متعاضدين يدا واحدة بمنزلة الجسد الواحد، فقد أغناهم الإسلام عن الحلف، بل الذي توجبه أخوة الإسلام لبعض على بعض أعظم مما يقتضيه الحلف. فأهل الجاهلية إذن كانت عندهم أحلاف يواجهون بها أعداء مشتركين، حالف قبيلة مع قبيلة ولهم بينهم أحلاف، معاقدات مناصرات قديمة. جاء الإسلام فجعل هناك علاقة إيمانية أخوية، لم يعد المسلمون بعدها بحاجة إلى أحلاف، لأن ما في الدين من نصرة بعضهم لبعض أعلى مما توجبه الأحلاف التي كانت في الجاهلية بين القبائل. والنبي صلى الله عليه وسلم لما آخى بين المهاجرين والأنصار قامت هذه المؤاخاة على قاعدة الأخوة الدينية، ولذلك لم يكن هناك شيء يتعب كثيرا في استمرارية هذه الأخوة على هيئة مؤاخاة أو نزول بعضهم على بعض أو إعانة بعضهم لبعض وهكذا، لأن الأصل موجود متكرر حتى من العهد المدني هكذا كان. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء بأصحابه إلى المدينة وتطلب الأمر تجيش جيوش وإقامة مجتمع مؤمن، كانت القاعدة النفسية موجودة مستقرة، وعليها بني المجتمع الإسلامي على الأخوة، والأخوة مبنية على المحبة في الله، والمحبة في الله من العقيدة، من العقيدة من الإيمان. فالمسألة إذن هي قضية عقدية في الأصل. وقد قال عليه الصلاة والسلام يد الله مع الجماعة. قال في النهاية أي أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته فوقهم وهم بعيدا من الأذى والخوف. من فوائد الجماعة والأخوة أنهم بعيدون من الأذى والخوف، أن الله يبعد عنهم الأذى والخوف. قال في النهاية كلام الأثير كلام عميق دقيق، أي أن الجماعة المتفقة من أهل الإسلام في كنف الله ووقايته فوقهم وهم بعيد عن الأذى والخوف، فأقيموا بين ظهرانيهم، انتقلوا إليهم وكونوا معهم وأقيموا بينهم. وقال في المجمع أي سكينته ورحمته مع المتفقين وهم بعيد من الخوف والأذى والاضطراب، فإذا تفرقوا زالت السكينة وأوقع بأسهم بينهم وفسدت الأحوال. ومن أيام قدم هذا الدين منذ عهد المبكر والتحام الإخوة في الله في المجتمع المكي والمدني ظاهر معروف، قريبين من بعض، حتى لما كانوا ينزلون في السفر ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرتضي أنهم يتفرقون ولو للراحة، يأخذ كل واحد نفسه يذهب إلى مكان بعيد عن إخوانه. ولذلك جاء في حديث أبي ثعلب الخشني قال كان الناس إذا نزلوا منزلا تفرقوا في الشعاب والأودية. نزل رسول الله صلى الله عليه وسلم منزلا ذهبوا تفرقوا في الشعاب والأودية، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم من الشيطان، إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلك من الشيطان. فلم ينزل بعد ذلك منزلا إلا انضم بعضهم إلى بعض حتى يقال لو بسط عليهم ثوب لعمهم. رواه أبو داود. إذن هذا الاجتماع الذي حصل أيها الإخوة، هذا الاجتماع الذي حصل بأي قاعدة؟ حصل بقاعدة الأخوة، وكان الاجتماع يؤدي إلى تقوية الأخوة، والأخوة يبنى عليها الاجتماع، فالعملان متداخلان مع بعضهم البعض. ولذلك كان الهدف من الاجتماع طاعة الله، والتفرق أيضا يؤدي إلى كوارث. فيقول عليه الصلاة والسلام ما من ثلاثة في قرية ولا بدو لا تقام فيهم الصلاة إلا قد استحوذ عليهم الشيطان، فعليكم بالجماعة فإنما يأكل الذئب القاصية. فإذا استحوذ عليهم أي استولى عليهم وحولهم إليه، والقاصية الشاف المنفرد عن القطيع. والمقصود أن الشيطان يتسلط على من يخرج عن طريق المؤمنين. وكذلك فإننا نجد أن الأخوة التي كانت قائمة بينهم كانت تعينهم على مواجهة شغف العيش. لقد امتحنوا في مكة وقوطعوا وجوعوا، وقال عليه الصلاة والسلام لقد أخذت في الله وما يخاف أحد، مرت علي 30 من بين يوم وليلة ليس لي ولبلال إلا شيء يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال، شيء يسير جدا. كيف صبروا؟ وجدنا خير عيشنا بالصبر. يقول عمر رضي الله عنه عاشوا بالصبر، عاشوا بهذه الأخوة وبهذا الدين بالصبر. كم تصبح الحياة قاسية حين ينضب معين الأخوة، كم تصبح الحياة شرسة لا تطاق عندما لا يكون هناك إخوان حول الإنسان، عندما تتقطع الأواصر يحس الإنسان أنه غريب وحيد غريب، يسهل على الشيطان أن يبتلعه، بل حتى هموم الدنيا أن تسيطر عليه. شتان بين مجتمع تسوده الألفة والأخوة الدينية والمودة في الله، ويشعر فيه الأفراد بأنهم قريبون من بعضهم البعض، وأنه يجمعهم شيء واحد ومنهج واحد، وأن هؤلاء لهم حقوق من الأخوة توجب حقوقا. شتان بين هذا وبين من يعيشون متفرقين. ولذلك يوجد عدد من الناس فيهم دين وخير وصلاح في أنفسهم، لكنهم ليس لهم إخوان في الله، هم يعيشون في حالة انفراد وعزلة. هؤلاء لو بقوا على الدين، لو بقوا على الاستقامة وهم منفردين، فإنهم لا يحققون المطلوب الشرعي كله، يحققون أشياء معينة، لكن يموتون ولم يحققوا واجبات مهمة من الدين. وإذا لا يمكن أن يكون الإنسان ذا أثر في الواقع كبير وقيام بأمر الدين عندما لا يوجد له من إخوانه من يتواصى معهم بالحق والصبر، لأن هناك عبادات لا يمكن أن تقع إلا من طرفين على الأقل. كل الصيغ المفاعلة شارك آخى تآخى ونحو ذلك، تواصوا بالحق تواصوا بالصبر، ما يمكن تتم إلا بين الطرفين فأكثر. وكان الصحابة رضوان الله عليهم عندما يزور بعضهم بعضا لا يتهوان الواحد من إصلاح حال أخيه المسلم. وقصة سلمان مع أبي الدرداء مشهورة، وقبل نزول آية الحجاب رأى سلمان أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما. هذه كان بمقتضى الأخوة بين أبي الدرداء وسلمان. فقال كل، قال فإني صائم. قال ما أنا، يقول سلمان وهو الضيف، ما أنا بآكل حتى تأكل. فلما أكل ونقض الصوم جاء قيام الليل، فأراد أبو الدرداء أن يقوم قال نم، فنام. ثم أراد أن يقوم قال نم، وهكذا حتى قام بعد ذلك لما كان آخر الليل. ثم علمه درسا في التوازن والقيام بالواجبات، إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا وأعطي كل ذي حق حقه. أحيانا التصور يكون قاصر، السلوك يكون فيه اعوجاج، كيف يتم إصلاح هذا؟ أخوة يلاحظ بعضهم على بعض، لو لم يكن له أخ يلاحظ عليه لبقي الانحراف والخطأ مستمرا. والنبي صلى الله عليه وسلم صوب سلمان في فعله هذا، صوبه، وأن هذا الضيف الذي أبى أن يأكل حتى يكون لأبي الدرداء نصيب، يكون لأهله نصيب، وليس فقط صيام وتباعد عن الأهل وقيام وتباعد عن الأهل، المرأة لها حاجة. وأخذ العلماء من هذا الحديث فوائد: مشروعية المؤاخاة في الله، وزيارة الإخوان والمجيد عندهم، والسؤال عما يترتب عليه المصلحة في حال أخيه المسلم، والنصح له، وتنبيه من غفل وأغفل أشياء، وكذلك أن النهي عن المستحبات يجوز إذا خشي أن يفضي ذلك إلى السآمة والملل، إذا خشي أن تفضي إلى السآمة أو الملل، أو تفويت الواجبات أو تفويت الحقوق المطلوبة الواجبة أو المستحبة الراجح فعلها. وكذلك فإن هذه الأخوة ليست مثقلة بحيث أن الإنسان يصبح حال على أخيه المسلم. ما استغل المهاجرون الأنصار وأخذوا أموالهم بدون أن يعطوا شيئا، وعبد الرحمن بن عوف قدم مثلا عظيما في هذا. فلما قال له سعد بن الربيع إني أكثر الأنصار مالا فأقسم لك نصف مالا، وانظر أي زوجتي هويت نزلت لك عنها، فإذا حلت طلقتها وانتهت العدة استبرأ الرحم تزوجت أنا، هل انتهت الفرصة وقال هات نصف مالك وطلقني زوجته أخذها على المرتاح؟ وإنما قال بارك الله لك في أهلك ومالك. هل من سوق فيه تجارة؟ قال سوق بني سوق قينقاع. فصار عبد الرحمن يغدو ويروح وهو ماهر بالتجارة من مكة. هو أصحاب المهارة لو حيل بينهم وبين تطبيق مهاراتهم لكن لو وجدوا جوا متاحا فإنهم يرجعون إلى ما كانوا عليه من التفوق. ورجع عبد الرحمن غنيا، لأن طلع من مكة ما معه شيء. وهكذا أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه. إذن هذه الأخوة التي تصحح ما انحرف وما صار فيه خطأ وقصور أو تقصير، هذه لا بد من صيانتها. قلنا في أول الحديث إن هناك عوازي قد عدت على كثير من الأوساط الأخوية، وهبت رياح الفتن من شبهات وشهوات على هؤلاء الإخوة في الله، ولا أشك أنهم مستهدفين من قبل أعداء الله، لأن أعداء الله يعلمون جيدا أعداء الله أن إفساد الأوساط الأخوية مما يحقق لهم أهدافهم ومصالحهم. ولست أشك أيضا في أن وراء كثير من الدعوات المحمومة والمناهج المخترعة في الساحة وما يتصور أنه للتدين في بعض الأحيان هو عبارة عن طرق لشق الصفوف وتدمير أوساط الدعوية والإيمانية. لقد درس أعداؤنا حالنا جيدا، وربما يكون عندهم دراسات لأحوالنا أكثر مما عندنا نحن أنفسنا، عندنا أكثر مما يكون عندنا دراسة لأنفسنا، وعلموا ما يفرق الصفوف، وعلموا ما يثير الناس بعضهم على بعض. فدفع أشخاص إلى الكتابة في موضوعات معينة، وآخرون إلى رفع الصوت بالدعوة إلى أشياء معينة، وبذرت بذور التهجم على عدد من الذين عرفوا بالدعوة إلى الله. ما هو الهدف؟ لكي تكون هذه الخطة محكمة كان لابد من تلبيسها بلباس التدين، لأنه لو قال أنا عدو الإسلام فإنه وأفصح أنه يريد هدم الدين وأنه يريد تحطيم روابط الأخوة الإيمانية، فإن القضية ستكون مكشوفة ولم يستمع أحد إليه وسيحذر منه المسلمون بسرعة. ولذلك ألبست القضية لباس التدين تارة بزعم المحافظة على المنهج الصحيح أو محاربة البدع ونحو ذلك، وحتى تكون المسألة أخفى وأكثر مهارة في الفتنة استدرج إليها بعض المغفلين ليدخلوا فيها، فدخلوا فيها فعلا وعمت فتن وطمت. ولا شك أن هذا وراءه ما وراءه من الأصابع الخفية، وقد يشجع على هذا من يكون أيضا همه الهدم والتحطيم. وقد حصل أمور إذا صح أن نسميه نجاح من النجاح لهذه التحركات المشبوهة، لكن الله سبحانه وتعالى يمحص، ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. فتهب الرياح الفتن، ولكن لابد أن تنجلي عن ضحايا سقطوا وعن أناس تقهقروا وعن أشخاص كانوا شعلة إن صح التعبير، أو كانوا قد امتلأوا حماسا قوة في الحركة لهذا الدين والدعوة إليه والمنافع عنه وتربية النشء على هديه ونحو ذلك، لكي تنقشع الغمة عن ضحايا وعن تباطؤات وعن انتكاسات وانقلابات حصلت وعن تشويش عظيم استهلك أوقات كثيرة جدا وأشياء مؤلمة كثيرة وجراحات حصلت في صدري أو في جسم هذه الدعوة. لكن للبيت رب يحميه وللدين رب يعزه ويرفع لواءه، والتمحيص يريده رب العالمين، من إرادة رب العالمين التمحيص، لا بد من تمحيص، وهذا التمحيص يكون بمثل هذه الأشياء التي تحدث. ونحن ولا شك أيها الإخوة لا بد أن يكون رائدنا هو الحرص على صحة النهج. صحة النهج أحب إلينا من الصداقات والعلاقات إلى آخره، لكن عندما تجد النهج في الجملة سليما، والعقيدة في الجملة عقيدة السلف، وكذلك الدعوة قائمة، وإنكار المنكر، واجبات كثيرة متحققة، ثم تحدث فتنة تنجلي عن قعود عن إنكار المنكر وغروب في مسألة الحركة لهذا الدين، وترك النشر، كان يسعى في تربية النشر، كان يقوم بدعوة الطلاب وبإخوانه ونحو ذلك، وإذا بالمسألة تتغير، وهذا الواجب يترك، وهذه الثغرات تترك، وهكذا. ما معنى ذلك؟ كيف يمكن أن نبرئ هذه القضية من أن تكون العبرة بالنتائج؟ هذه النتائج ماذا فعل؟ فلو أنه قام يجرح في هؤلاء المسلمين، فقام هو بالواجب، فعل ما عليه، قام بالواجب وأدى ما عليه، لقلنا إنسان ناصح، ولو قسى على إخوانه، لكن هو يبني من جهة أخرى، يبني عنده بناء كثير، وعنده شيء من القسوة أو أخطأ مثلا على إخوانه. لكن المشكلة عندما ترى وقوع ولوغ في أعراض جرح، لكن لا يوجد بناء، ماذا يفعل إذا هو جانب الطرف الآخر؟ ما هو المهمة؟ ما هي المهمة التي نذر نفسه لها؟ ما هي؟ ما هي المهمة؟ لو أن هناك أمرا فعلا مما يجب القيام له في تصحيح انحراف أو مقاومة شرك، انحراف منهجي وعقدي واضح، لقلنا هذا نوع من الإصلاح. لكن عندما ترى المسألة فيها تفريق وهجم ولا يوجد فيها بناء، إذن تضع علامة استفهام على المهمة التي نذر هذا الشخص لها نفسه. وكذلك فإننا نلاحظ أن الأخوة الإيمانية موجهة لأشياء بناء، يعني مثلا تعزيز الروابط الإيمانية بأنواع من العبادة وأشياء من العمل للدين، هذا خير ما تعزز به الروابط الأخوية. لأننا قلنا قبل قليل إن هذه الرياح التي هبت والعواد التي عدت والشبهات والشهوات والأشياء الكثيرة التي صارت في عصرنا الآن، يعني هذه الفضائيات مثلا، هذه الأشياء المرئية المفسدة، حتى ما يحدث في الأسواق والشوارع والمدارس والبيئات والبيوت، هذه أسلفت روابط أخوية ولا شك، وكان هناك دمار حصل بسبب الوقوع في هذه الشبهات والشهوات، هبت علينا رياح فتن كثيرة، صمد بعض الناس، بعض الناس ما صمد، بعض الناس سقط انتكس، بعضهم خف إيمانه، برد، ضمر، نقص عمله، فتر، تقهقر نوعا ما، وقف مكانه، حصلت أشياء. لكن ما هي الأمور التي تجعلنا نوجه الطاقات إليها وننشغل بها كإخوة، بدلا من أن ننشغل بأشياء من المفسدات للأخوة؟ نلاحظ أن الدين الشريعة توجه طاقات المؤمنين إلى أعمال مشتركة. إذا من الأشياء، وهذه قضية مهمة جدا، من الأشياء التي تساعد على ترميم الروابط الأخوية وتقويتها وتوجيهها الوجهة الصحيحة الجيدة، إشغال هؤلاء بأمور من الطاعة، انشغال هؤلاء بأمور من الطاعة. فمثلا عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. إذن هؤلاء الإخوة الذين اجتمعوا في المسجد يدرسون كتاب الله صرفت الأوقات والطاقات لأي شيء؟ على أي شيء يجتمعون؟ نحن نريد أن نعرف أيضا لما نقول أخوة واجتماع ولقاءات التقاءات ويواجه الأخ إخوانا على أي شيء يكون الاجتماع؟ ما هو سبب الاجتماع؟ ما هي ما موضوع الاجتماع؟ ما هو وعلى أي شيء نجتمع؟ فعندما تقدم لنا الشريعة هذه الأشياء، نجتمع قوم في بيت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إذا نعرف الآن ما هو الموضوع الذي يجب أن نجتمع عليه. قال يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، إذا هنا في ما سبب مهم جدا، موضوع أساسي للاجتماع، وهو تلاوة كتاب الله والتدارس، يعني التفسير التدبر التأمل. هذه القضية إذا صار اجتماع الإخوان عليها يكون قد حققنا مكاسب كبيرة جدا، وفيه فضل المشي إلى العلم والاشتغال بالعلم الشرعي بقصد أن يريد وجه الله سبحانه وتعالى، والعاقبة كبيرة لأن السكينة والرحمة والملائكة مأمينة، والشيء الذي ينزل عليهم من الله عز وجل شرف وفضائل غاية في العظم العظمة من الله سبحانه وتعالى. ليست الأخوة أشياء شكلية، ولذلك لما مر معنا في قصة عبدة مع مجاهد قال يعني المصافحة والابتسام، يعني كان مسألة شكلية، يعني إذا كان على قضية المصافحة والابتسامة وتتحاس الخطايا وتحصل هذه المغفرة العظيمة القضية سهلة. فقال إن الله يقول لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينهم، لكن الله ألف بينهم. إذن هذا الشيء إذا حدث الشكل الظاهري يدل على معنى في الباطن، وهذا المعنى في الباطن لا يكون إلا بأمر من الله عز وجل وتوفيق ومنة من الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن وضع المناسبات أو الموضوعات التي من المهم أن يتم الاجتماع عليها وتحديد هذه الأشياء التي من المهم أن يتم الاجتماع عليها هو أمر في غاية الأهمية، هو أمر في غاية الأهمية. ثم أننا نلاحظ أيها الإخوة أن الحديث الذي فيه تنزل عليهم السكينة والرحمة وتغشاهم والملائكة، أن الاجتماعات الأخوية إذا وجهت وجهة عبادية يحصل من وراء ذلك تآلف قلوب، لأن الرحمة والسكينة والملائكة يعني ماذا سيحدث بين القلوب إذا نزلت هذه الأشياء؟ سيحدث هناك تقارب وتآلف وقوة في العلاقة وتوحد في النفوس. لماذا؟ نتيجة التعاون على الطاعة. ولذلك فإن أهم شيء يحدث الالتقاءات الأخوية التعاون على الطاعة. لابد أن يكون هناك طاعة، إذن طاعة هذه قد تكون قراءة قرآن، مدارسة علم، حفظ حديث، اشتراك في أمور في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، عمل خير، تنفيذ عمل خيري للمساكين أو لغيرهم، يتذكرون منة الله عليهم، ماذا كانوا من قبل في جاهليتهم وكيف أصبحوا، كما دل عليه حديث جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام. هذه النبي صلى الله عليه وسلم مرة خرج على أصحابه في حلقة، ماذا كانوا يفعلون؟ موضوع الحلقة ما هو؟ ماذا كان بأي شيء كانوا يتكلمون؟ قالوا جلسنا نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. فسألهم مستحلفا لهم الله ما أجلفكم إلا ذاك، ثم أخبرهم أنه لم يستحلفهم تهمة لهم، لكن لأن قبل قليل أتاه جبريل وقال إن الله تعالى يباهي بهم الملائكة، فيريد أن يعرف يباهي بهم الملائكة على ماذا؟ لأجل أي شيء؟ ما هو الشيء الذي فعلوه الذي أدى إلى أن الله يباهي بهم الملائكة؟ فقالوا له اننا جلسنا موضوع الاجتماع موضوع الحلقة الموضوع المطروح للنقاش نذكر الله تعالى ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، لأن موضوع هذا فعلا يقوي الإيمان يثبت الإنسان على طريق الهداية، لأنه يقارن نفسه بما كان وماذا صار عليه الآن وهكذا فيذكر نعمة ربي عليه، لأن من أسباب انتكاس بعض الناس أنه لا يرى فرقا كبيرا حصل ولا يرى تغيرا واضحا صار ولا يرى نقلة، وقد جاء يكون هناك نقلة حقيقية لكن قضية شكلية، ما يمكن أعفى اللحية قصر الثوم وصار يسلم، يعني استخدم بعض الألفاظ الشرعية لكن أن هناك تغير حقيقي في الداخل قد لا يكون حصل، ولهذا لا يثبت على الطريق طويلا، لكن عندما يكون الإنسان عنده فقه وعنده تغير حقيقي في الداخل هداية تؤدي إلى أنه يحمد الله على ما هداه إليه من الدين وما من به عليه، والفرق الذي كان بين ماضي حياته بعد التحول الجديد وبعد التحول الجديد ماذا صار، هذه النقلة الحقيقية إذا صارت موضوع تذكر منة الله فيها معناها أن الإنسان هذا فهم وفقه فقها جعله يثبت على الطريق، والله سبحانه وتعالى يباهي الملائكة بإمثال هؤلاء. الإنسان ممكن أن يجالس، نحن نجالس يوميا كثير وقليل، وفي العمل وفي المدرسة وفي الشارع، وناس أصحاب العلاقات وفي مكاتب عقارية وفي شركات ومؤسسات ومدارس وفصول دراسية وعلى الأكل في المطاعم، مجالساتنا يعني قليلة وكثيرة مما يحصل في أي موضوع من الموضوعات، لكن عندما تكون المسألة تعالى بنا نؤمن ساعة، يعني يكون سبب المجلس هو قضية إيمانية، فإن هذه العلاقة غير تختلف تماما، ولذلك فإنه لو أن فعلا أن هؤلاء الإخوة في الله كان هناك أشياء واضحة يجتمعون عليها واضحة من الطاعة والعبادة وليست أمور مغلفة بقضايا عامة أو عواطف مثلا أو التقاء نفسي ونحو ذلك، لا كان عملهم بناء مثمرا ومنتجا، ولذلك عندما يجتمع بعض الناس يكون فقيههم الذي يقول يا جماعة أعطونا موضوع مفيد، واحد شاب عمره 80 سنة يجلس مع مجموعة يجتمعون في الحي أسبوعيا، يأتي قليلا بحكم المرض وكبر السن، لكن إذا جاء وهؤلاء ماذا عندهم يعني اجتماع في الحي، كلام جوالات مشاكل شركة الاتصالات أشياء متعلقة بأوضاع امتحانات غلاء المعيشة أشياء، فيقول أنت يا فلان اقرأ علينا قرآن، اقرأ علينا افتح المصحف اقرأ علينا القرآن، لأن بعض الناس فعلا قد لا يحسن أن يلقي درسا لحظتها ويقول هذا يحتاج تحضير، من الذي مشكلة بعض الإخوان إذا التقوا كل واحد يظن أن طرح موضوع جاد قضية صعبة، وحتى لو تنادوا إلى شيء مفيد سرعان ما يخرجون عن الإطار لأنه ليس عندهم شيء محضر سابقا، فيقول كل واحد هذه يعني إذا أردنا أن يكون الاجتماع جادا فلا بد من تحضير مطلق، وهذا الشايب حلها قال اقرأ علينا اقرأ علينا قرآن اقرأ علينا قرآن، هذا المصحف فيه التفسير الميسر المكتوب بالهامش في المصحف هذا يحل لك الإشكال في مثل هذه الحالة، لأن قراءة القرآن مع ذكر ما هو موجود في هذا التفسير من المعنى مع شيء من الربط بالواقع والتدبر في الحال يقود إلى ثمرة عظيمة في هذا الاجتماع، كان يمكن أن تذهب اللحظات في الأوقات والساعات هباء منثورا، بل يكون هذا المجلس حجة على أصحابه وترى وحشر يوم القيامة، فينقذه الله واحد ممن عنده شيء من الفقه، والفقه الذي تنقذ به الأوقات والأعمار والمجالس هذا فقه عظيم، وليس فقط الفقه استنباط الأحكام الشرعية التفصيل الأدلة التفصيلية ومعرفتها الأدلة التفصيلية. هذا الفقه الأكبر مخافة الله سبحانه وتعالى. ولنعلم أيها الأخوة بأن الصيانة لهذه الأخوة يجب أن تتم بطريقة متقنة. إذن وقد تحدثنا قبل قليل عن استهداف أعداء الأمن لهذه الأوصاف الإيمانية، والله عز وجل قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا كانت هذه أوصافهم مستهدفة من إبليس، إبليس أخذ على نفسه العهد أن ينزغ بينهم، والله عز وجل قال: وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. فإذا كانت هذه أوصافهم مستهدفة من إبليس، إبليس أخذ على نفسه العهد أن ينزغ بينهم، أن يوقع بعضهم يوقع بهؤلاء ويجعل بعضهم يتنافر مع بعض. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن. فتتذكر أن من أعظم وسائل صيانة الأوساط الأخوية في الحقيقة الكلام الطيب، أحسن شيء لمواجهة نزغ الشيطان الكلام الطيب. ومن أسوأ الأشياء التي تؤدي إلى تدعيم دور الشيطان في تهديد الأشياء الأوساط الأخوية والعلاقات الأخوية هو الكلام السيء. ولذلك الله عز وجل: وربك حكيم عليم خبير، يعلم ما يصلح العباد وما يصلح الإخوة في الله. قال: وكل عبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم. وكذلك فإن التنافس في الدنيا مما يؤدي إلى تدمير العلاقات الأخوية، والله تعالى قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. وكم من الإخوة من كان مطمئن النفس هادئ البال ناعم الحال راض بما قسم الله له، إذا به يدخل في معمعة التنافس في الدنيا ويدخل معه بعض إخوانه ويقول: أقرب من أحب من أشاركهم أحب من أشاركهم إخواني في الله. دخل مع واحد أو مع اثنين، بداية طيبة، يعني كانت النفوس طيبة، لكن هذا مشغول في الشركة وهذا مشغول في الشركة وهذا قال أنا أدير العمل، ما في اتفاقية واضحة، لا يوجد عقد شراكة مكتوب، لأن الجميع يقول المال واحد واللي في جيبي في جيبك. عندما لا يكون هناك اتفاق واضح مكتوب وتدخل الدنيا ويأتي الشيطان فيقول لهذا: أنت الآن في الشركة لا تدري صاحبك ماذا يفعل، قد يكون ينهب أموال الشركة أو المؤسسة التي عملتموها، كم يأخذ هو راتب؟ روح انظر كم يأخذ راتب لنفسه، كيف يأخذ هذا راتب الكثير؟ ما هو العمل الذي يعمله؟ عمل قليل. ذاك الآخر اتفق معه على صفقة وتركاك أنت، هناك أشياء تدور في الخفاء، هناك أمور هذا يأخذ لنفسه من مال الشركة. إذن وهكذا فيدخل الشيطان في الموضوع، وبعد فترة من الزمن يسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا، وتصل القضية في البداية تكون الأمور مخفية يستر عليها، ثم تتفاقم القضية، ثم تخرج الرائحة المنتنة للخلاف وتصل إلى إمام المسجد وإلى أشخاص آخرين، أولا بحجة الإصلاح بينهم وعقد صلح شرعي وتعال صلح بين المسلمين، وطيب جلسوا لكن دون فائدة، كل متمسك برأيه والاتهامات حاضرة، هذا يتهم هذا وهذا يتهم هذا، أنت أخذت كذا أنت كذا، قصدك مبنية على سوء الظن، مبنية على سوء الظن، ومبنية أصلا على عدم الوضوح الذي كان في البداية، عدم الكتابة، والله عز حث على الكتابة في الدين، وإذا كانت الأشياء معقدة أكثر من الدين معناها أولى بالكتابة. الله قال: إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، مع أنه دين أخذ مال فقط، أخذ مال تداينتم بدين وإلى أجل مسمى، يعني أيضا المدة محددة، ومع ذلك قال فاكتبوه، فما بالك إذا كانت شركة مثلا وفيها أموال وفيها استثمارات وفيها مجالات معينة للاستثمار، لا خسرت، أنت السبب، لا أنت السبب، أنت الذي باشرت، لكن أنت موافقتم، لا أنت ما قلت لنا القصة كلها، وهكذا تتطور الأمور، يفشل مجلس الصلح الأول ومجلس الصلح الثاني، وتنتهي العملية في المحكمة، أو بعضهم يقرف من المشكلة يترك ويمشي، لكن بعد قطيعة تامة لا يمكن أن يلتقيا بعدها. فإذا هذه مسألة الطمع في الدنيا كثيرا ما فرقت، ولذلك صار بعضهم يقول أدخل مع واحد غير متدين ولا أدخل مع صاحب لي حتى لا يستفرق بيننا الدنيا. الصحابة تشارسوا، الصحابة هل لهم علاقات تجارية مع بعضهم البعض، وأحيانا تحصل أشياء من الخلاف مثل ما حصل في قصة كعب بن مالك وبن أبي حدرج، وجاء وارتفعت أصواتهما، لكن النفوس مهما كان الإيمان الذي فيها يحجزها عن أن تتمرد وتتمادى إلى حدود إلى تصل إلى أشياء بعيدة عن الشرع تماما. ولذلك كان كفاية أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج ويكشف الستار ويقول يسأل عن الأمر ويعرف أن المسألة خلاف في الدين، فيقول لذاك ضع، ويشير إليه بيده الشطر فيقول فيوافق على طلب النبي عليه الصلاة والسلام، ويقول الآخر قم فقضيه، يقوم يأتي يقضيه، انتهى العملية مصالحة. كان يحصل خلاف لأنهم بشر، لكن سرعان ما ينتهي. نحن عندنا يحصل خلاف لكن يطول جدا ولا ينتهي إلا في لا ينتهي إلا بفراق وقطيعة، ينتهي بفراق وقطيعة. ولذلك لا بد أن يكون هناك فعلا تجرد من حظوظ النفس والدنيا حتى يمكن أن تستمر مثل هذه الأعمال، ولو كانت تجارية أو دنيوية، تستمر وتربح. والله سبحانه وتعالى مع الشريكين، إذا خان أحدهما صاحبه خرج من بينهما وتأييده يزول عنهما، وكذلك فإن البيع والشراء فيه بركة إذا حصل الصدق والتبيين، وإذا ما حصل الصدق والتبيين تزول البركة منها. يكون أحيانا السبب في تدمير العلاقات الأخوية المعاصي، وهذه ربما تحدث في سفر في فترة ابتعاد عن إخوانه. أحيانا واحد يكون ساكن معهم فيخرج إلى سكن انفرادي، يخرج في شقة مفروشة، والشقة المفروشة معروف نوع الفساد الذي فيها، وربما تستأجر الشقة بالساعة ليتفرج على أفلام سيئة جدا. هذه الأشياء التي يخرج إليها بعضهم في المعاصي أو ينفرد بنفسه بعيدا عن إخوانه في رؤية أشياء محرمة مثلا، لابد أن تنكت في قلبه نكتة سوداء. فإذا نكتة سوداء نكتت على نكتة أخرى على ثالثة، وتجمعت أشياء من جراء تكرار المعصية، هو نفسه إذا عاد إلى إخوانه يجد نفسه غريبا بينهم، يجد أن الوسط هذا ليس وسطه، ليس أهلا له، أنه إنسان غير منسجم مع هذا الوسط. وهذا الشعور متوقع من واحد ابتلي بمعاصي أو ابتعد عن إخوانه خفية، بعض الليالي لا يأتي، بعض المناسبات لا يأتي، بدأ ينشغل بأشياء من المعاصي. طبيعي إذا رجع إليهم في أحسن المناسبات أن يحس في قرارة نفسه ولو كان جالسا معهم أنه غير القضية غير متكافئة، يعني هؤلاء أطهار، أنقياء، أتقياء، طلب علم كذا، وهذا يحس أنه إنسان كان قبل قليل في معصية، وبعد ما ينتهي الاجتماع الإيماني سيذهب إلى معصية، فهو يحس إذن بنوع من الانقطاع والغربة، أنه أجنبي عن هذا اللقاء وهذا الدرس وهذه الحلقة. وماذا سيحدث بالتالي؟ رغبة في الابتعاد. أحيانا يشجع عليها تلبيس إبليس أنك تبتعد عن هؤلاء لئلا تكون سببا في فشلهم في الدعوة وفرقتهم، لأنك لا تستاهل أن تكون معهم ولا تستحق أن تخالطهم، مع أنه لو كان عنده فقه لعلم أن شيئا من الطاعة معهم ربما يكفر بعض المعاصي الكثيرة التي يفعلها، وأن بقاء علاقة وهمزة وصل معهم خيرا من قطعها والابتعاد عنهم، لأن الإنسان إذا خلط عملا صالحا وآخر سيئا أحسن من الذي يخلط عملا سيئا وآخر سيئا. يعني الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله يتوب عليه، لكن المشكلة أنك تجده يستدرجه الشيطان ويتصور به الأمر إلى أن يترك ويبتعد وهكذا. ثم من الأشياء أيضا المؤثرة في الأوساط الأخوية أو العلاقات الأخوية أن لا تكون لوجه الله، أن لا تكون مبنية بناء صالحا، فربما تكون القضية أخذت بقالب أخوي لكن في الحقيقة انجذاب شخصي أو شكلي أو طبعي أو مزاجي أو عاطفي ونحو ذلك، قضية استلطاف أو جذب إلي حسن المنظر أو الهيئة ونحو ذلك. لا تركنن إلى ذي منظر حسن فرب رائعة قد ساء مخبرها، ما كل أصفر دينار لصفرته، صفر العقارب أرداها وأنكرها. أسوأ أنواع العقارب الأصفر. فالله قال للنبي صلى الله عليه وسلم ولا تعجبك أجسامهم، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وأن يقولوا تسمع لقولهم. فلا يصح أن الإنسان يبقى مع المظهر فقط ويكون هو الذي يجذبه وهو الذي يبني عليه العلاقات وهو المعيار الذي بناء عليه اختار الأصحاب. ومع الأسف انتشار الشهوات في المجتمع أدى إلى أن الناس يتطلبون الأشكال والصورة ويترك الجوهر والحقيقة، ولا شك أن هذا يمكن أن يؤدي إلى أنواع من الانحرافات والشذوذات والأشياء الخطيرة جدا. والله عز وجل عنده كل شيء هالك كل وجهه، والأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلى المتقين، ولا يحق عند الله إلا الحق ولا يصح إلا الصحيح، ولا يمكن أن ينجو الإنسان يوم القيامة إلا بأمور حقيقية من المحبة في الله وأن يكون على الدين حقيقة وأن يكون إخوانه انتقاؤهم تم بناء على معايير شرعية من العبادة والخلق الحسن والدين العلم ومخافة الله وهكذا، أيا كانت أشكالهم وصورهم وأيا كانت أموالهم أو مراتبهم الاجتماعية. ونحن مع الأسف أحيانا تصنفنا الطبقية الاجتماعية حتى في علاقاتنا، فتجد هؤلاء مع بعض لأنهم من بلد معين، هؤلاء مع بعض لأنهم من قبيلة معينة، هؤلاء مع بعض لأنهم من أبناء التجار، هؤلاء مع بعض لأنهم أصحاب تخصصات عليا أو ما يسمون بالمثقفين حملة شهادات، هؤلاء مع بعض لسبب لكذا لكذا إلا فأين يعني واقع مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم؟ كان فيه رومي وحبشي وعربي، كان فيه فقير وغني، وفيه حر وفيه عبد، وفيه صغير وكبير، والتجانس حاصل بالإيمان. مع أنك لو نظرت إليه من الناحية الدنيوية مجتمع الصحابة من الناحية الدنيوية لوجدت مجتمعا متناثرا تماما، من الناحية الدنيوية متناثر تماما، ما في لا هم أهل قبيلة واحدة، هم نزاع من القبائل، ولا أصحاب طبقة معينة اجتماعية في الثراء أو في الفقر واحدة، لا مختلفين تماما. فأصول أجناس من ناحية المالية التجارية الأنساب الأحساب مختلفين تماما، حتى القدرات الذهنية، يعني هذا يقول هذا من أذكى الأذكياء وهذا يقول إذا بايعت فقل لا خلافة، لأنه إنسان أصابه عار في رأسه فصار يخدع، فقال إذا بايعت ذكر لأمامك الذي تريد أن يشتري منك ولا يبيعك ولا يشتري منك لا خلافة لا خداع، لأن يتذكره بالعاهة التي فيك لكي لا يستغلها وينزل لك بالسعر أو يصعد لك بالسعر ويغبنك. فهناك أناس كان عندهم يعني من جماعة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أشياء متفاوتة تماما، إذا نظرت إليه من ناحية دنيوية هم متفاوتون تماما، ومع ذلك كانوا ناجحين جدا في العمل للدين وتبليغ الدين، وخرجوا في الجيوش، والجيش لابد الجيش الآن يلبسونهم لباسا واحدا، تعليما واحدا، وأوامر وأشياء حتى ينجح. الصحابة رضوان الله عليهم رغم ما كانوا عليه من الاختلاف الكبير، يعني في المعركة يخرج واحد صغير معاذ معوذ، يخرج غني عبد الرحمن بن عوف، يخرج فقير، يخرج عبد بلال، وسلمان كان عبدا لم يستطع الخروج حتى عزم وجاء وفارسي، ولكن مع ذلك الأمور العسكرية التي تستلزم تجانس بين أفراد الجيش كانت متحققة، وهذا يقدم ثمرته في حفر الخندق، وهؤلاء يتوزعون، يعطي كل ناس كل مجموعة مقدار معين في الخندق يحفرونه، توزع المهمات على الأشخاص. فالمسألة ما الذي جعلهم متآلفين ومتجانسين؟ هذا الدين والإيمان. الآن مع الأسف يوجد حتى في بعض الأوساط التي تنتسب إلى شيء من التدين من يصنفون أنفسهم بأن نحن قبليين وهؤلاء غير قبليين ونحو ذلك من الأشياء، معايير الجاهلية والكلام الفارغ. أيها الأخوة، كثيرا ما يكون هناك سوء أدب يودي بالعلاقات الأخوية ويجعلها تتحطم تتوقف أو ينزل المستوى الذي ينبغي أن تكون عليه. قد يكون السبب أحيانا الاشتراء في المزاح، والمزاح مع الإخوان إلى حد معين مطلوب للتداخل لا شك، لو كان ما في المزاح لربما صارت العلاقة فيها شيء من الجفاء، فيها جفوة. لكن المشكلة أن هذا المزاح أحيانا يتطور فيصبح ثقيلا، قد يصبح بالأيدي، وقد يكون أحيانا بكلمات نابية مثلا. هذه الأشياء التي تكون بثقيلة أو باليد أو بكلمات نابية أو أشياء مؤذية أو تجرح المشاعر، ما هو سببها؟ سببها سوء فهم لقضية معينة. لو حللناها سنجد أن السبب سوء فهم لقضية معينة. ما هي هذه القضية؟ رفع الكلفة. رفع الكلفة. فأحيانا يقول نحن إخوة ولا بد أن نرفع الكلفة بيننا ونبتعد عن الرسميات. نظريا هذا الكلام جيد أو مبدئيا، لأن لو تعاملنا مع بعض كما يتعامل الموظف مع الرئيس أو الطالب مع الدكتور سيكون في أشياء فيها رسمية. طيب، أو يتعامل واحد مع الثاني كأنه تعرف عليه الوهلة الأولى، وعادة الناس يلتزمون ببعض قواعد الأدب في اللقاء الأول، اللقاء الأول لأن فيه شيء من الحشمة، ويا ليتها أحيانا تستمر على اللقاء الأول. لكن يقولون الأخوة ما بينهم شيء، رفع الكلفة. طيب، لا تكون هناك رسميات. طيب، ما هي النتيجة؟ يعني لا تكون رسميات. مثلا لو أنا ذهبت إليه وجدت في ثلاجته طعاما وهو أذن لي أن أدخل بيته وأكل، وجاء هو وفرح كما قال ذاك الرجل من السلف، قال نعم أحسن، قال الله تعالى أو صديقكم، كان مثال على أنه ما بيننا رسميات، أنا جئت الثلاجة وأكلت من طعامك. لكن لما تتعدى القضية إلى إسراف في المزاح يؤدي إلى قلة أدب باستعمال يد أو كلمات مهينة سيئة، ماذا يمكن أن يسمى ذلك؟ دائما يقطع عليه الحديث، لا يصغي إليه، لا ينصت، يناديه بكنية أو اسم اخترعه له يكرهه بحجة المزاح، يكون سفيها معه، يكثر المعارضة، يكثر الجدال والمماراة. دائما الخلطة المستمرة، الخلطة المستمرة مع كثرة الكلام مؤدي إلى المماراة. المرافق المماراة تقسي القلوب. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم، ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل. وكثيرا ما يكون بينهم عبارات استفزازية، أتحداك وأتحداك وأتحداك. طيب هو الآن الإخوة مع بعض، الغرض من علاقتهم وجودهم مع بعض هو قضية التحدي أم ماذا؟ ما هو مفترض أن تكون العلاقة؟ إذن عندما يقول إذا لقيته فسلم عليه، إذا دعاك فأجبه، إذا استنصحك فانصحه، إذا عطس فشمته، وحسن الخلق وأحاسنكم أخلاقا، الموطئون أكنافا، والمؤمن يألف يؤلف، وإذا انقيدا قاد، ولينوا بأيدي إخوانكم، وقضية الصفح والعفو والتبسم، وأن تلقى أخاك وجهك إليه منبسط وتصافحه. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقول كيف حالكم ويسأل عن الحال، وكذلك الملاطفة، المناداة بالاسم الحسن، تفتحوا في المجالس فافتحوا يفتح الله لكم. والفسحة في المجلس ما تجي إلا بعد الفسحة في القلب، ومسألة إعطاء الأخوة حقها، وإذا لقي أخاه يخبره أنه يحبه، وغير ذلك من الأشياء التي تدل على وجود الأخوة الحقيقية فيما بينهم، وأنهم كما أمر الله سبحانه وتعالى إخوانا. وأهل الجنة إذا دخلوا الجنة إخوانا على سرر متقابلين، وهناك بشاشة ولين، والله سبحانه وتعالى يحب الرفق في الأمر كله. وكذلك التودد، التودد الأدب. فإذا معنى ذلك لابد من حفظ الأدب مع الإخوة، والذين يظنون أن الأدب له نهاية، له نهاية في العلاقات الأخوية، فهو ناس مخطئون جدا. نجد أحيانا مزح مثلا يجرح المشاعر، وقد يجعل الإنسان شيئا من الطرفة في شخص أو بلد شخص هذا منها، أو قبيلة هذا منها. ما معنى ذلك؟ ومهما تحمله التحمل له حدود. أولا أخي في الله والصداقة والأخوة، لكن إذا زادت القضية بعد مدة يطفح الإناء وتنتهي القضية إلى قطيعة. وكذلك فإن من الأشياء التي ينبغي على الإنسان أن يستحضرها باستمرار حتى تصان العلاقات الأخوية، قضية المنة، منة الله تعالى عليه بأن رزقه إخوانا، وأن هناك أناس يعيشون في أقطار من الأرض ليس لهم إخوة، بل ما يمكن يوجد في بلد ما فيه مسلمين أصلا، فيعيش وحيدا فريدا غريبا، يشبه يعني هو يحس أنه كالأجرب، ولقيت في خلف كجلد الأجرب، لا أحد يقترب منه لا يقترب من أحد. فعند ذلك إذا فكر بما كان بعض السلف يشعر به من طول الليل لأنه يفصل عن لقاء الإخوان، ويحس بالعناء من طول الليل ما أطولها من ليلة حتى يلقى إخوانه في اليوم التالي، هذا الشعور يا ليتني أحيا بقربهم فإذا فقدتهم انقضى عمري، فتكون داري بين دورهم ويكون بين قبورهم قبري. هذه المشاعر أو الشعور بالنعمة، نعمة الله سبحانه وتعالى، ولا شك أنها من أعظم ما يعيد للإنسان الحيوية في علاقاته الأخوية مع إخوانه في الله سبحانه وتعالى. وصحيح أحيانا أن ثناء الديار يكون أمرا مفروضا على الإنسان، فيكون في بلد مع إخوة في الله ثم ينتقل لوظيفة أو ينتقل لدراسة، لو كانت الأخوة صادقة فإن العلاقة ستستمر. ولما علم الله ما في هذا الزمان من أسباب البعد، عوضنا بوسائل الاتصال لم تكن من قبل. التوسع العمراني في بعض المدن ممكن يؤدي أن الإنسان لا يرى أخاه فترة طويلة من الزمن، لكن الآن يوجد من وسائل الاتصال الهاتف والإيميل وأشياء كثيرة. لما صار الابتعاد بفعل الحياة المدنية والتطور العمراني والوظيفي والمعيشي، عوضنا الله بوسائل الاتصال، طائرة من أول واحد يمكن يعني يذهب شهرا ليلاقي أخا، إن شخصا زار أخا له في قرية سافر إليه. الآن ممكن يسافر يشغل السيارة يمشي يصل بعد ساعتين ثلاثة أربعة، مدة قريبة بالطائرة ساعتين. الاتصالات، وسائل الاتصالات موجودة، لكن الانشغال أحيانا ليس فقط شغل الوقت لكن شغل القلب. يعني أحيانا ممكن يجد خمس دقائق يتكلم فيها مع أخيه لكن قلبه مشغول فلم يتذكر أخاه، وهذه هي المشكلة. ليست مشكلة أكثر الناس اليوم شغل الوقت بقدر ما مشكلتهم شغل الوقت، شغل القلب، أن قلوبهم مشغولة بالدنيويات والماديات والهموم شغلتهم عن تذكر إخوانهم. هذا قضيت معه خمس سنوات في جامعة، هذا قضيت معه ثلاث سنوات في مكتبة مسجد كنت أنسى وياه تحفظ القرآن، هذا قضيت معه كنت جار له، كنت جارا له في الحي عشر سنين، وذاك ابن قريتك الذي تركت القرية أنت للمجيء إلى عمل في بلد آخر. ما عندك الآن عشر دقائق تكتب رسالة تودعها في صندوق البريد، أو ترسل بريد إلكتروني بثواني، أو ترفع السماعة. الحقيقة انشغل كل واحد بنفسه وتباعدت الهموم، كثرت الهموم والانشغالات في أودية الدنيا، لكن انشغال القلب في الحقيقة هو الذي صرف، وليس قلة الوقت التي يدعيها بعض الناس يقول ما في وقت، ما في وقت، في وقت الحقيقة، في وقت. ما وصلنا إلى حال أن أوقاتنا أدخمت بالعبادات والطاعات، ما صار في وقت أن الإنسان يعني يلتفت لإخوانه، كلا. ولذلك هناك أحيانا شعور من البعد. الإمام أحمد رحمه الله علم أبا عبيد فائدة، أن بعض من يلقاهم في السنة مرة أحب إليه ممن يلقاهم كل يوم، ذات قد لا يراه إلا في الحج، إلا يراه إلا في السفر يراه مرة، ولكن يقول أبوك من الذين أدعو لهم في السحر، كل يوم في السحر، من الستة الذين أدعو لهم في السحر. الشافعي مات لكن الإمام أحمد ما نفيه. ومسألة الزيارة في الله تقدم ذكرها، وفضلها عظيم لأنها تقوي الأواصر، وهي أعظم اتصال بين الإخوة. يعني الآن في اتصال بالرسالة، واتصال بالبريد الإلكتروني، واتصال بالهاتف، اتصالات وسائل كثيرة، لكن الزيارة في الله هي مشي الرجلين، أن تمشي إليه برجليك، هذا أعظم طريقة لصلة الإخوان في الله. طبت وطاب ممشاك وتبوأت من الجنة منزلا، وآثار هذه تحتفل في سبيل الله، آثار، والآثار تكتم، إنا نحن نكتب ما قدموا وآثاره. جاء الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله إلى الحج في إحدى السنوات، والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله في بيته، فسمع كلاهما بقدوم الآخر إلى نفس المكان، قال الشيخ عبد العزيز بن باز لمن معه: من منكم أحد للدرس طلاب الدرس، من منكم يعرف المنزل الذي نزل فيه الشيخ ناصر الألباني؟ فقال أحدهم: أنا أعرفه. فقال الشيخ: نتهيأ إذن لزيارته في الوقت الفلاني. فاتصل واحد من الذين عرفوا القصة بالشيخ الألباني يقول له إن الشيخ عبد العزيز الباز يريد أن يزورك. هؤلاء أهل السنة والحديث لقاءاتهم شأن آخر، عبادات بعضها بمعانيه لا يخطر بأي بال. فمن السنة يعرفاني من السنة، والذي جرى عليه عمل السلف والمحدث زاور أهل السنة والحديث، ويمشي بعضهم إلى بعض، وإن مشي بعضهم إلى بعض عبادة. فقال الشيخ ناصر لما علم أن الشيخ عبد العزيز يريد أن يزوره: بل أنا أذهب إليه. فقال الآخر: الشيخ يزعل. قال: أنا الذي سأذهب. فخرج الشيخ ناصر إلى البيت، بيت الشيخ عبد العزيز، وكان الشيخ عبد العزيز في المجلس يتأهب للخروج لزيارة الشيخ ناصر. فلما قيل له الشيخ ناصر بالباب قال المتحدث: فرأيت الشيخ عبد العزيز قد تهلل وجهه وسر سرورا عظيما بهذا الخبر أن الشيخ قد أتاه، وقام ليرحب به ويستقبله، وفي ذات الوقت أمسك بالآخر وغضب عليه. قال: أنا قلت لكم أنني أنا الذي أريد أن أزور الشيخ، من الذي أخبره؟ كيف صار؟ كيف أتى هو وأنا كنت الذي أريد أن أذهب؟ قالوا: يا شيخ، هو الذي أصر، هو العلم، هو الذي أصر. فقام إليه فاستقبله وأدخله وأجلسه وتكلم ما شاء الله أن يتكلم. ويأتي أناس يستفتون الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر جالس، وطرحت مسائل، وقال الشيخ عبد العزيز والشيخ ناصر، وهذا ترى من الود والكلام الطيب الذي كنا نتحدث عنه، قضية الكلام الطيب الذي يعزز العلاقات الأخوية. قال له: لقد أفدتنا كثيرا بكتابك أرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، وأفدتنا فيه نحن نشرح الكتاب، وكل ما صحح الألباني أخذنا به. فتحدث ما شاء الله، ثم أراد الشيخ ناصر أن يستأذن يذهب، فقال: يا شيخ عبد العزيز، أوصني أوصني. طبعا طلب الوصية لا شك فيه أيضا تواضع، هنا عالمان كبيران في مجلس. قال: أوصني. فالشيخ عبد العزيز تكلم: حمد الله وأثنى عليه، أوصيك بنفسي، أوصيك ونفسي بتقوى الله، وذكر أشياء. فانتهى من الكلام، فأراد الشيخ ناصر أن يقوم، فأمسك الشيخ عبد العزيز بن باز بيده بقوة، منعه من القيام حتى استغرب الحاضرون. فقال، فالتفت الشيخ ناصر ينظر ماذا يريد، فقال الشيخ عبد العزيز: أوصني أنت، أوصني أنت. فحمد الله الشيخ ناصر وأثنى عليه: أوصيك بنفسي وتقوى الله واتباع السنة والدليل، وتكلم ما شاء الله. وافترقا. والشاهد أن الزيارة في الله والمجالسة بالعلم والتواصي والحق والصبر، هذه ميزة الزيارات الأخوية. وهنا يعني تعرف أن العلاقة بينهما علاقة أخوية في الله قوية ومتينة، مبناها على العلم، وبحثت قضايا في ذلك المجلس، وجاء سؤال وصار فيه نقاش. قالوا: يا شيخ عبد العزيز، هنا مندوب شركة الراجحي يقول الذين أو شركة هدي التي تجمع الهدي والأضاء من الحجاج يقولون الآن أضرب العمال عن العمل لسبب وطلع وقت الذبح وباقي هدي ما ذبحناه ماذا نفعل به؟ طبعا هذه مسألة الآن معقدة، يعني الآن انتهى وقت الذبح بعد مغرب يوم 13، انتهى وقت الذبح، قالوا والعمال أضربوا وامتنعوا عن مواصلة العمل، بقيت أشياء، وصار نقاش علمي في ذلك المكان، يعني يا ليتنا كنا معهم فنفوز فوزا عظيما. على أي حال، الشاهد من هذا كله أيها الإخوة أن الحرص على اللقاء للفائدة، الحرص على اللقاء للفائدة، والتعبد بالزيارة لله، التعبد ابتغاء الأجر فيها يؤدي إلى ارتفاع عظيم في الدرجة والمستوى الإيماني للإنسان، ويخرج فعلا وقد ازداد خيرا. وكذلك فإن من الأمور المهمة لصيانة الأخوة في الله أن يكون هناك تواضع، وهذا من الأشياء التي إذا فقدت يكون التعالي بديلا، ويحل بدلا من العلاقة الأخوية أشياء من الفظاظة والفظاعة والتشهير والنصف في الملأ والتعيير والنظر إلى السلبيات وترك النظر إلى الإيجابيات وترك الاعتذار. الإنسان إذا ما كان متواضعا لا يعتذر، لا يعتذر إلا المتواضع، وإلا فكل واحد يعني يركب رأسه ويمشي. هذه من الأمور التي لا شك أنها تحطم العلاقات الأخوية تحطيما كبيرا جدا. على أي حال، هذا موضوعنا يقول: ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا، قال: لا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تحاسدوا ولا تجابروا ولا تباغضوا، وكونوا عباد الله إخوانا. فإذا تجسس الأخ على أخيه لا يجوز، والتحسس بمعنى التجسس هنا لأنه منهي عنه، وقد يكون في الخير له وجوه أخرى مباحة ليس هذا موضعها. والتحاسد تمني زوال النعمة قد يكون له مستوى دراسي أعلى أو مستوى وظيفي أعلى، فيقع الحسد يتمنى أن تزول عنه النعمة. لا تجابروا، الإعراض ترك السلام قطيعة. ولا تباغضوا، لا تتعاطوا أسباب البغض. قال: وكونوا عباد الله إخوانا. وهذه الأشياء التي علمنا إياها النبي صلى الله عليه وسلم لابد من المحافظة عليها حتى نصون هذه العلاقات وتكون فعلا أخوتنا في الله أخوة قوية مبنية على تقوى الله سبحانه. خصوصا يا أخوان أن هذا الزمان الذي نعيش فيه الآن إذا ما اهتمينا بالأخوة وبالأوساط الإيمانية التي نعيش فيها نضيع وتحل بنا الكوارث. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا في سبيله إخوة متحابين، وأن يجعلنا فيه متبادلين ومتجالسين، وأن يرزقنا جميعا الفوز بجنات النعيم. يقول: ما هي آخر أخبار المسلمين في الشيشان وفلسطين ومقبولة؟ طبعا هذا سؤال طويل. أما أخبار المسلمين في مقدونيا فباختصار هضم حقوق المسلمين في ذلك البلد، وأخذت منهم أشياء كثيرة، سلبت منهم حقوق كثيرة، منعوا من أشياء كثيرة، اعتدي على بعض أعراضهم، خطفت 4 فتيات مسلمات، وكان هذا من أسباب اندلاع المشكلة والاشتباكات الأخيرة. لكن الملفت النظر أنه صار هناك تضخيم متعمد غربي لقوة المسلمين، وهذا ما فعلوه في البوسنة وفي الكوسوفة، ضخموا القوة العسكرية المسلمين، وأنهم يقتربون وسوف يقتحمون، وعلى بعد أن كذا من مدينة كذا، وأنهم ويعملون ألبانيا الكبرى، وسوف تهويل. لماذا التهويل؟ لتبرير الضرب، خطة غربية ماكرة. المسلمون في فلسطين الآن يعيشون ولا شك لحظات أو أيام عصيدة من أسوأ ما مر بهم، لأن الآن الوقت صار فيه اشتداد آثار اشتداد الحصار الذي حصل في الشهور السابقة. فالآن الحالة الاقتصادية التي يعانونها في الداخل الضفة والقطاع حالة سيئة جدا، فبعضهم لا يجد طعاما، بعضهم لا يجد مأوى، بعضهم ربما تحصل أو حصل لهم أشياء من القهر والجوع والضعف كثير جدا الآن. لكن الغريب أن مقاومتهم لليهود مستمرة على أنواع الأربعة للمواجهات العسكرية، السلاح الأبيض وبالرشاشات وبالتفجير عن بعد وبالعمليات التي أيضا يفعلونها من الدخول في أوساط اليهود، بل حتى جهادا بالحافلة قد حصل. فهناك استمرارية، وهذا الذي فاجأ اليهود وهم يصرحون يقولون من الذي سيستسلم قبل الآخر، كل يراهن على الطرف الآخر من الذي سينهار قبل الآخر. طبعا لا يوجد تكافؤ إطلاقا، لكن الله على كل شيء قدير. ولا شك أن اليهود فوجئوا، لا شك أن اليهود فوجئوا، ما كانوا يتصورون أن كانوا يخططون على أن يجدوا مجتمعا آمنا لهم وأن يستخدموا مزيدا من اليهود من العالم من التهجير إلى آخره. فالآن يفاجئون بأن هناك عمليات في عقر دارهم، وهذا أسوأ شيء عند اليهود، إنهم كانوا يراهنون على مد يمتد لأماكن أخرى يصلون إلى عقر دار المسلمين، لكن الآن أشياء في عقر دارهم. ولذلك فلا شأن المخطط عندهم أمور ملخبطة. وإذا عرفنا طبيعة النفسية اليهودية سنعرف الأثر الكبير لقضية القتل عليهم. لو واحد منهم مات أو أريق دمه عندهم هذه أكبر كارثة. إذا كان المسلمون يحبون الموت في سبيل الله أو بعض المسلمين، فاليهود الله قال لتجدنهم أحرص الناس على حياة، ولذلك أثر موت واحد منهم أكبر بكثير عليهم من موت 100,000 منا علينا. هذا فرق كبير واضح جدا، ولعل هذا من أسباب حدوث الانهيار أو مما يمكن أن نحن فيه انهيار في الطرف الآخر. إذا استمرت هذه المواجهات هذا معناه أن المسلمين عندهم قدرة على الاستمرار وطول النفس في المعركة. والملاحظ الآن أن العملية تتطور وصارت بقذائف الهاون، من أول ما كان يعني إذا طعن واحد بسكين إذا استطاع، فهذا معناه هذا يقلق اليهود جدا، التطور النوعي في العمليات الجهادية للمسلمين ضد اليهود. والله غالب على أمره، والله على كل شيء قدير. وأخبار المسلمين في الشيشان أيضا في قضية الصمود إلى الآن واستمرار العمليات أيضا شيء مدهش وعجيب. وأيضا عملية من الأطول نفسا ومن الذي سينهار قبل الآخر، ولعل الروس ينهارون وينسحبون، يعني يكونوا في النهاية هم الذين يستسلمون. يقول السؤال: محبة بعض الإخوة من أجل حفظهم لشيء من القرآن ومدى الأخلاقي، من يدخل تحت المحبة في الله؟ نعم لا شك في ذلك. كنت في مجموعة خير وصلاح لكنهم لا يريدونني، انظر ما هو السبب. إذا أجمع إخوانك على رأي وأنت خالفتهم حط أكثر من 90% أن الصواب معهم، لأنه يصعب أن نصدق أن هؤلاء كلهم مخطئون وأنت المصيب. قد يوجد حالات فردية، لكن لابد أن تنظر لماذا حصل ذلك. وكثيرا من المشكلات تزول بالمصارحة، جلسة مصارحة تنهي المشكلة. أحيانا يكون ابتعاد شخص فيه مصلحة، أحيانا قد يحدث إفساد معين أو مشكلات معينة نتيجة تقارب الشخص من أشخاص، إذا ابتعد لكن لا يبتعد وحده، يذهب إلى ناس آخرين. والحمد لله أن الأخيار أوساط كثيرة وليست وسطا واحدا. إذا الإنسان خرج منه ليس له بديل، هناك بدائل كثيرة والحمد لله. المهم أن نكون على منهج أهل الحديث، أهل السنة والجماعة، مثل ما أنا عليه وأصحابي، طائفة المنصورة، فرقة ناجية في جميع المسائل، وأن نكون حريصين على العلم والدعوة والتربية مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل مع أصحابه. أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى، فإن رقم هذا الشريط هو 12812.